تفضل يا استاذ. المثال نعم على التشريع، انسان وهو معتقد بان الله واحد لا شريك له شرع شريعة في النظام الاقتصادي او الاجتماعي او الاخلاقي او السياسي، شرع شريعة عملا وكتب قانونا لناس، هل هذا المثال على ما ذكرتم؟ لا، ليس هذا المثال. تفضل. لماذا؟ هذا مثال الكفر القلبي. لما؟ لأنه شرع، لأنه استحل ما حرم الله. هذا مع الأسف يعني مثال ما يخرج عن ذلك. استحل ما حرم الله. الله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا يستحل تشريع ما لم يأذن به الله. وما الدليل على هذا المستحل؟ طيب أنا أصور لك صورتين. لأنك عم تسلم الدليل. على أي صورة أنت تعني وتطالب بالدليل؟ بس أنا أرجع لك. اصبر علي قليلا. رجل يشرب الخمر، هذا عصى الله بلا شك، ورجل يستحل شرب الخمر قلبا، هذا عصى الله مرتين، مرة من ناحية العملية ومرة من ناحية التشريعية. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. جميل. الذي شرب الخمر دون أن يستحلها بقلبه كافر؟ جميل. الذي استحل الخمر قلبا وقالبا كافر؟ كافر. رجعنا إلى البحث السابق بدون أي مثال جديد. اسمع لي كمل بقى. الذي شرع للناس من عند نفسه ما لم يأذن به الله، أليس نصب نفسه ربا على العباد مكان رب العالمين تبارك وتعالى؟ نصب نفسه إلها، ولكنه في قلبي يقول لك إنه أنا في قلبي مؤمن موقن مصدق. بماذا؟ كل ما يقول الشريع، ولكن أنا كتبت هذه فعلا إلا أن تتبع. جميل. الآن هذا التفصيل هو الذي سيدور حوله الكلام. هذا الذي كتبه هو للناس تشريعا من عند نفسه، يعتقد صوابه أم بطلانه؟ هو يقول أنا موقن بالله عز وجل وشرعت هذا للمصلحة. لا يا أستاذي، خير كلام ما قال وذل. أنا أقول يعتقد في قلبه أن هذا التشريع الذي شرعه للناس صواب أم خطأ؟ أرجو أن يكون الجواب صواب خطأ. صاحبنا ما بده هذه الطريقة، فأرجو الطريقة حتى أمشينا أنا معك. نحن أقول يعني أنت تريد أن تجزم بأن قلبه كذا. أنا ما أجزم لإنسان معين يا أستاذ كريم. أنا أفترض شخصين لا أسمي، لا زيد ولا عمر، وليس هناك احتمال ثالث إطلاقا. يعني كل الناس اللي بيخالفوا الشرائع أو الشريعة بالمعنى الأصح لا يمكن أن تصور فيهم إلا صورة من صورتين، وبدون تحديد أشخاص. جنس من هؤلاء الأشخاص يستحل ما حرم الله بقالبه بعمله، وجنس آخر يستحل ما حرم الله بقلبه وقالبه. ما تلي أنت بقى شو عرفك؟ أنا ما أقول زين لا عمر، لا، كل الذين يعصون الله عز وجل لا يتعدى واقع أمرهم أحد هذين الاحتمالين، إما يستحل ما حرم الله ومن ذلك التشريع هذا القانون مثلا وغيره، يستحل ذلك قلبا وقالبا فهو مرتد بلا شك بإجماع علماء المسلمين، وإما يستحل ذلك عملا. فأنا لتوضيح هذه النقطة أسألك، هذا الذي أنت تقول عنه وضع تشريع للناس وأمرهم بذلك إلى آخره، هذا يقول بأن شرعه صواب مع علمه بمخالفته لشريعة رب العالمين، أم يحكم بأنه خطأ والصواب هو